بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها في النار. وبعد، فحياكم الله أجمعين، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع على مدارسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون إن شاء الله جل وعلا ممن تفضل عليهم المولى في آخر المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبعد، فوقفنا عند الباب الموسوم بباب المد من المقدمة، من نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو قصر، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين بالطول يمد، وواجب إن جاء بعد همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. حياكم الرحمن خان الفاضل أبا حفصة. إذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالمد. والمد كما هو معلوم عند إخوة الفضلاء في اللغة هو الزيادة، ومنه قول ربنا جل وعلا: ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم. وفي الاصطلاح، في اصطلاح القراء، هو إطالة زمن الصوت بحرف المد واللين زيادة عن مقدار المد الطبيعي، وذلك عند وجوب السبب. أي نعم، بارك الله فيك أخي أبا حفصة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتك. إذن في الاصطلاح وإطالة زمن الصوت بحرف المد واللين زيادة عن مقدار المد الطبيعي، وذلك عند وجوب السبب. وإذا عرفنا المد ينبغي أن نعرف كذلك القصر، فهو المصطلح المقابل للمد. والقصر في اللغة هو الحبس أو المنع، ومنه قول ربنا جل وعلا: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. وفي الاصطلاح هو إثبات حرف المد واللين من غير زيادة عن المد الطبيعي، أي حركتين فقط، وذلك لعدم وجود السبب. ومعنى القصر ها هنا هو ترك الزيادة فوق الحركتين، وليس ترك المد بالكلية. وقد ورد يعني الدليل من الأثر الصحيح الذي أخرجه الشيخ الألباني وصححه في سلسلته الصحيحة، وقد أخرجه ورواه الإمام الطبري في معجمه، ونقله الإمام ابن الجزري في كتابه النشر، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له فأرسل الفقراء، أي قرأها مرسلة، أي قصر المد فيها، اكتفى فيها بالمد الطبيعي على الأصل في اللغة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرجل فكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد بها صوته، فمد بها صوته. وهذا يعني فيه دليل على أن أحكام أو حكم المد الفرعي هذا حكم استقل به وتميز به كتاب الله جل وعلا عن باقي الكلام، كلام الله جل وعلا عن باقي الكلام، وكتاب الله جل وعلا عن باقي الكتب. وذلك لأنه خفي على هذا الرجل، فلا يعدو أن يكون هذا الرجل إلا صحابيا أو تابعي، فخفي عليه هذا الأصل، فألزمه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بالرواية والتلقي، فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مد بها صوته. وهذا كما سيمر معنا وكما هو معلوم عند الإخوة هو المد المتصل الواجب. وهذا الحديث كما ذكر الإمام ابن الجزري في النشر قال حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، أي نص في باب المدود، نص في باب المدود. لكن الإمام ابن الجزري اختصر في نظمه الجزرية ومباشرة تكلم وذكر المدود الفرعية، لكن لا بأس إن شاء الله جل وعلا أن نتكلم عن المد الطبيعي ونعرفه ونذكر أحواله، لأنه هو الأصل الذي يبنى عليه المد الفرعي. وكما هو معلوم عند إخوة الفضلاء أن حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء. والألف لا يكون ما قبلها إلا، الألف لا يكون ما قبلها إلا، أريد مشاركة من الإخوة الفضلاء كما تعودنا منكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مفتوح، أي نعم. فلا يوجد حرف مد، لا يوجد ألف قبله ساكن أو مكسور أو أ، لا بد أن يكون ما قبله مفتوحا، فنقول قال حال وغيرها. والواو لا يكون ما قبلها إلا مضموم، فنقول يقول. والياء لا يكون ما قبلها إلا مكسور، فنقول قيل. أي نعم، أحسنتم. وهي المجموعة في لفظ واي كما قال الإمام الجمزوري في نظمه من لفظ واي وهي في نوحيها، أي جاء بكلمة من كتاب الله جل وعلا اجتمعت فيها هذه الحروف الثلاثة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. أي نعم. أو مثلا وأوتينا العلم من قبله، كذلك يعني في هذه الكلمة اجتمعت فيها الحروف مد الثلاثة، أي وأوذينا من قبل، كذلك اجتمعت فيها. نعم. فحروف الحروف الثلاثة وهي ما تسمى بحروف العلة فلا تكون إلا حرف مد ولين. الألف لا يكون إلا حرف مد، أما الواو والياء فقد تكون حرف مد ولين، وقد تكون حرف لين فقط، وقد تكون حرف لين فقط، وذلك إذا وقع قبلها حرف، إذا وقع قبلها حرف مفتوح. أي نعم، أحسنتم أختنا لما. خوف، خير، بيت، فإذا وقع قبلها حرف مفتوح كانت حرف لين. أي نعم، كما قال الإمام السو. أي نعم، كما قال الإمام الجمزوري: واللين منها الياء وواو سكنا أو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا، كما مر معنا في شرح تحفة الأطفال لمن حضر من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات. والمد الأصلي بارك الله بكم هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. هذا هو تعريف المد الطبيعي، أعيده إن شاء الله تعالى حتى يتسنى حفظه إن شاء الله. هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. فقولنا هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، كما هو معلوم عندكم أن حروف الهجاء إما أن تتألف من ثلاثة أحرف أو حرفين، فنقول مثلا ميم، قاف، سين، ونقول خا، حا، را. فجميع أحرف الهجاء، جميع أحرف الهجاء تتألف من حرف من حروف المد، إما الألف أو الياء، إلا حرف واحد. ما هو؟ من يذكره لنا؟ الألف. أحسنتم أختنا لنا، فنقول ألف، ألف. أي نعم، إذن قولنا هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، أي أن نطق هذا الحرف لا يقوم إلا بوجود هذا المد الطبيعي، فلا تستطيع أن تقول ميم، ميم، ميم، قاف، سين. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده. فمثلا قال، لو حذفنا حرف المد لاختلت الكلمة ولا معنى لها. قال، قال، إذن الكلمة لا تستقيم إلا بوجوده. وقلنا ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وكما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في المد الفرعي، فالمد الفرعي يتوقف على سبب، فلا يعدو أن يكون هذا السبب إما همز أو سكون، كما سنشرح بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. وسمي أصليا لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، سمي أصليا لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، فهو أصل. فالمد الفرعي ينطلق من المد الطبيعي، وذلك لثبوت مقدار مده على حالة واحدة وهو حركتان، فلا يتغير، لذلك سمي أصليا. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص فيه، لا ينقص منه ولا يزيد عليه، لذلك سمي طبيعيا. فصاحب الطبيعة السليمة يقول قال، قال، ولا تجد يقول قال، قال، أو قال، فصاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص. لذلك المتقدمون من علماء الأداء والقراءات كان الميزان عندهم ميزان المدود والغنن هو الألف. فمن يقرأ مثلا للإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة، أو الإمام الداني في تيسيره، أو الإمام مكي بن أبي طالب في رعايته، هؤلاء المتقدمون في تأليف علم التجويد والقراءات، يجدون أن الميزان عندهم في المدود والألف. فتجده يقول: وقرأ ورش وحمزة المتصل والمنفصل بالإشباع ثلاث ألفات، ثلاث ألفات. فكان الميزان عندهم هو المد الطبيعي، يقيسون به المدود الفرعية والغنن، لذلك سمي طبيعيا. فلذلك ينبغي للصوت صوت جيد إن شاء الله، أي نعم، ينبغي للمسلم ولقارئ القرآن أن يعطي لحرف المد حقه وألا يزيد فيه ولا ينقص، لا كما نسمع ممن يتقدم للإمامة وغيرها وهو جاهل بهذا الأصل. فتجده مثلا يزيد في المد الطبيعي ويظن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الرحمن أختنا الفاضلة، ويظن أن التجويد هو المدود. فتجده يقرأ: الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. فيظن على أن التجويد هو فقط أن تمد المدود وأن تجمل الصوت وأن تنغمه فأنت مجود. ورحم الله الإمام السخاوي إذ يقول: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. فلا تحسب أن التجويد هو عبارة عن زيادة في المدود فقط، لا، فالمد الطبيعي لا ينبغي أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه. والمد الطبيعي قد له صور وأحوال، له صور وأحوال، قد يثبت مثلا في الوقف، أي نعم، للحرف ميزان، فلا تكن طاغية ولا تكن مخسر الميزان. قلت له صور وحالات، قد تنحصر في ثلاث حالات. فمن حروف المد الطبيعية ما يثبت في الوصل والوقف، ما يثبت في الوصل والوقف. فتقول مثلا: يقولون، الواو بعد القاف، هذا مد طبيعي ثابت في الوقف وثابت في الوصل. ومنه من يثبت في الوقف دون الوصل، كمثلا: هدى للمتقين، كالألف المقصورة هدى، فيثبت في الوقف دون الوصل. وكذلك مثلا التنوين المنصوب: حسيبا حسيبا، وهو ما يسمى بمد العوض، وهذا من المدود الطبيعية، نوع من أنواع المدود الطبيعية، وغيرها من الأنواع. منها كذلك مثلا كالكلمات، كلمة أنا، وهذه من الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء، فإن ورد بعد حرف من حروف الهجاء غير حرف الهمز فتثبت في الوقف لجميع القراء وتحذف في حالة الوصل. أنا خير منه، أنا، هكذا. وقد رسمت في المصحف عليها سكون مستطيل، سكون صغير مستطيل، فهذه نعم كذلك مد الصلة الصغرى، له فيها، فمد الصلة الصغرى هذا أخي الحبيب تمام عكس الصورة الأخرى، يثبت في الوصل ويحذف في الوقف. إن ربه كان به بصيرا، إن وقفنا إن ربه، فمد الصلة الصغرى لصورة الصورة الثالثة، وهو أنه يثبت في الوصل ويحذف في الوقف. أي نعم، كذلك مثلا هو لا إله إلا هو، فيثبت في الوقف وتحرك الواو في الوصل. أي نعم، كذلك مثلا منها ما يثبت في الوقف ويحذف في الوصل عند التقاء الساكنين في السماء، أي نعم وغيرها. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى. فتكلم الشيخ وبدأ وانطلق مباشرة بالكلام عن المدود الفرعية. والمد الفرعي هو الزيادة أو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، لكن قد يكون هذا السبب إما لفظيا أو معنويا، فإما أن يكون السبب لفظي وإما أن يكون معنوي. وبالنسبة للسبب المعنوي لم يرد للقراء السبعة أو القراء الثلاثة من الدرة لم يرد لهم سبب من هذه الأسباب المعنوية، وإنما ورد لهم من الطيبة، ورد لبعضهم من الطيبة، كما كالمد الذي يسمى بمد النفي أو مد التعظيم، وهذا قد ورد لأصحاب القصر قصر المنفصل قولا واحدا كابن كثير وأبي جعفر من الطيبة، وعلى خلاف لمن له فوق القصر والتوسط في المنفصل كالأصبهاني وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم. فالمتفق عليه هو ابن كثير وأبو جعفر. فمد التعظيم أو النفي كما كتبت أختنا بيداء يكون في لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت. فمثلا إن كنت تقرأ مثلا لابن كثير، وابن كثير ليس له في المنفصل إلا القصر، ووصلت مثلا قوله الله لا إله إلا هو، فتزيد له هنا في هذا المنفصل في مد في كلمة التوحيد التوسط، فتزيد على الأصل عنده، الأصل عنده في المنفصل القصر، لكن إن وصلت إلى كلمة التوحيد فتزيد له، فتقرأ له بالتوسط وتثبت هذا المد. فسببه هنا ليس سبب لفظي، وإنما السبب معنوي، زيادة في التعظيم والزيادة في نفي الشريك عن الله جل وعلا. وكذلك ما ورد لحمزة من طريق الطيبة بما يسمى بمد التبرئة، مد التبرئة، وقد ورد له في نحو مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شية فيها وغيرها من المواضع. فإن وصل هذه المواضع فيمده أربع حركات، فهذا سبب معنوي، لكن بارك الله بكم لا يجوز القراءة، لا يجوز القراءة بهذه المدود المعنوية إلا لمن علم طريق هذه القراءة وما يترتب عليها من أحكام وما يترتب عنها من أحكام. أي نعم أخونا سامح. وهذا يعني ما ينبغي، وإنما يكتفى بما فيه من المد، بخلاف مثلا الصلاة، فهنا جاز له أن يمد لأنه من جنس المد العارض للسكون. أما في الله أكبر أي نعم يكتفى بما فيها من المد ولا يبالغ ولا يمط أي نعم. فهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم في من جعل الآذان يعني يخضع لأحكام القرآن، ومنهم من قال بأن الآذان لا يخضع لهذه الأحكام ويجوز فيه الزيادة في المد ولا حرج، لكن الذي نرجحه الأفضل أن يكتفى بما فيه من المدود قياسا على كلام الله جل وعلا، لأنه إشعار للصلاة. طيب هنا وقفنا المد، قلنا السبب المعنوي، إذا لا يجوز بارك الله بكم القراءة بمد التعظيم أو النفي أو مد التبرئة إلا لمن يعلم هذه الطرق ويأخذها مشافهة من المشايخ المسندين حتى لا يقع في الخلط والتركيب. والسبب المعنوي، السبب اللفظي هو ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى حين قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو قصر ثبت، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالنوع الأول من أنواع المدود الفرعية وهو اللازم، فعرفه وقال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، أي المد اللازم وأن يكون بعد حرف المد أو اللين أن يقع بعده سكون أصلي وقفا ووصلا في كلمة أو في حرف من حروف أول السور. إذن هذا هو المد اللازم، أن يقع بعد حرف المد ساكن صحيح أصلي ثابت في حالة الوصل وحالة الوقف، والأمثلة نتركها لكم إن شاء الله. نريد أمثلة لهذه المدود، مثلوا لنا بأمثلة. الحاقة أي نعم، الضالين، محياي ومماتي أي نعم، ميم، أختنا بيداء قالت فيكون كن فيكون، أين السكون اللازم هنا أختنا بيداء؟ السكون ثابت هنا، أين كن؟ طيب كن ليس فيها حرف مد، عندنا الكاف مضمومة والنون ساكنة، أين حرف المد؟ وقلنا لازم أن يقع بعد حرف المد ساكن صحيح أو أصلي ثابت في الوقف. أي نعم، لا عليكم لا عليكم، أنا أسأل حتى نفهم جميعا إن شاء الله تعالى، من كان عنده أشكال حتى نفهم إن شاء الله تعالى جميعا ويتضح لنا. نعم، الصاخة، الضالين، كافها، أي نعم هنا زكريا أحسنت، وغيرها. واللازم بارك الله بكم بدوره ينقسم إلى قسمين كما سنبين، اللازم ينقسم إلى قسمين، لازم كلمي ولازم حرفي. لازم كلمي هو الذي يقع في كلمة، والحرفي هو الذي يقع في حرف، وكل من هذين القسمين ينقسم بدوره إلى قسمين، إما أن يكون كلمي مثقل وإما أن يكون كلمي مخفف، وكذلك الحرف إما أن يكون مثقل وإما أن يكون مخفف. والمثقل هو أن يقع بعد حرف المد حرف مشدد، فسمي مثقلا لهذه الشدة التي فيه، إذن المثقل هو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مدغم أي مشدد، فكما كتب أخونا تمام الصاخة فأصلها الصاخة، الخاء الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت الساكنة في المتحركة، فلذلك سمي مثقل لوقوع حرف مشدد بعده أي، أو كذلك كما كتبت أختنا سلف الضالين فهذا مثقل. طيب من يعطينا مثال، من يعطينا مثال للمخفف؟ والمخفف هو أن يقع سكون أصلي مخفف يعني بعد الألف. أي نعم أحسنتم أختنا شروق الإيمان. بالنسبة لي هذه بالنسبة لرواية ورش، بالنسبة لرواية ورش هذه الفرادة نافعية بإسكان الياء في محياي وورش له الخلف أي له الوجهان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والوجه الثاني هو فتحها، فإن فتحت كان الألف هنا ذهب سبب المد فالألف يمد حركتين من جنس الطبيعي ومحياي ومماتي. أي نعم وقد وافق حفص له هذا الوجه، وجه فتح الياء، فإن فتحها فزال سبب المد. الكلمة المتفق عليها بين القراء في المد اللازم الكلم المخفف قد كتبتها أختنا سلفية الآن وقد، لا الله هذا مثقل أخونا سامح، لأن الحرف الساكن الواقع بعد حرف المد هو اللام المشددة، فهذا مثله مثل الطامة والصاخة والحاقة والضالين وغيرها. إذن قلنا المخفف هو أن يقع بعد حرف المد ساكن مخفف. أي نعم، إذن كلمة الآن التي وقعت في موضع يونس فهذه متفق عليها بين القراء. ومن نقل كنافع أو كورش مثلا ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبل وهي اللام فله فيها وجهان، فيمد الألف اعتدادا بالأصل أي أن اللام كانت ساكنة وإنما تحركت لعروض النقل، فالنقل عارض فبسبب النقل فمن نظر إلى الأصل أنها كانت ساكنة مده مدا مشبعا من جنس المد اللازم الكلمي المخفف، ومن قصره نظر إلى العارض وهو أن سبب المد حذف بسبب النقل فقد حركت اللام أصبحت متحركة، فأين سبب المد؟ لم يبقى للمد سبب فقصره آلان وقد. واضح بارك الله فيكم، واضح. أما ورش فقد ورد له يعني مواضع كثيرة جدا للمد اللازم الكلمي المخفف، وهو عند تغييره للهمزة الثانية إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع كأأنذرتهم أأنتم أأنت أأسلمتم أأقررتم كل هذه، فيغير يبدل الهمزة الثانية، هذا وجه من الوجهين له، يبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها أي من جنس حركة همزة القطع وهي الفتحة فيبدلها ألفا فيمدها مدا مشبعا من جنس المد اللازم الكلمي المخفف لوقوع ساكن صحيح أصلي بعدها مخفف. أنذرتهم أقررتم وغيرها. أي نعم، ثم أي نعم أنتم أشد خلقا وغيرها. نعم أحسنتم، بقي لنا المد اللازم الحرفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم أخي، حيا الله أخان الحبيب الحسن، حياكم الله وعودا حميدا، نورتم الغرفة. أي نعم أخي أبو عثمان. أرايت الذي، كذلك فله في الوجهان إما إبدالها أو تسهيلها، فإن أبدل فقد وقع بعد حرف المد ساكن أصلي وهو سكون الياء. المد اللازم الحرف، وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين، اللين في نحو عين، وهذا الحرف الوحيد من حروف التهجي التي وردت في كتاب الله جل وعلا وقع فيه حرف لين فقط وهو الياء. قلت أن يأتي بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في أوائل الصور، لكن بشرط أن يكون، بشرط أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف، ويكون حرف المد وسط، وسط الكلمة، كميم. لكن مثلا أي نعم، طاسيم، وانفرادة حمزة، حمزة قرأ بالإظهار، فيكون عنده مثلا المد في طاسين من جنس المد اللازم الحرف المخفف، كما قال الشاطبي: وطاسين عند الميم فاز، أي قرأ حمزة بفك الإضغام بالإظهار، طاسين ميم. أي نعم، قاف صاد. لكن مثلا أرى حا، فهذه حرف التهجي فيها مبني على حرفين فقط، فيمد مدا طبيعيا. إذن ها طا، أي نعم أرى، أحسنتم. إذن المد يكون كذلك مثقل ومخفف، فعندنا مد لازم حرفي مثقل. من يعطينا أمثلة للمثقل؟ أي نعم، حي طهر، هذه الحروف الخمسة تمد، حروف التهجي فيها مبنية على حرفين وتمد مدا طبيعيا. هنا ألف لام ميم، أي حرف من هذه الحروف هو المثقل في ألف لام ميم، حتى نفهم اللام، أحسنتم، اللام هو المثقل، نعم، لأن وقع بعده حرف مشدد وهو الميم، ليس الميم، اللام، أين اللام؟ لام ميم، أي نعم. إذن فالمد الحرف المثقل فيها هو اللام، لوقوع حرف مشدد بعدها بسبب الإدغام، أي نعم. أعطيتم مثالا واحد، مثال واحد، نريد أمثلة. ألف لام ميم، أي نعم، طاسيم ميم على قراءة غير حمزة، على قراءة غير حمزة. ماذا كتبت أخي عادل؟ ما بال ألف لام مرا؟ أين المثقل هنا؟ أين المثقل؟ هذا مخفف، لام، لام، الميم ها هنا ساكنة مخففة، ألف لام ميم صاد. كذلك ألف لام ميم را، نعم، أحسنت. والنوع الرابع هو الحرف اللازم الحرفي المخفف، اللازم الحرفي المخفف، فقد ذكرتم ألف لام را، أي نعم، كذلك قاف، نعم، نون، طاسين، ياسين وغيرها، أي نعم أحسنتم. واضح المد اللازم بارك الله فيكم؟ هل المد اللازم واضح عندكم؟ أي نعم. تفضل أخي الحسن، هنيئا مريئا. وسمي بارك الله فيكم لازما، ولم يعني نسينا أن نذكر هذه المسألة، سمي لازما لماذا سمي لازما؟ إما للزوم حرف الساكن له وصلا ووقفا، فيكون هذا سبب التسمية، أو للزوم مده ست حركات عند جميع القراء، أي نعم، فيلزم مده أو يلزم إشباعه لجميع القراء، فلذلك سمي لازما. فسمي لازما للزوم السكون له وصلا ووقفا، وللزوم إشباعه ست حركات عند جميع القراء، أحسنتم، نعم. ثم قال، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة. إذن انتقل إلى الكلام عن الحكم الثاني وهو الوجوب، بعد أن تكلم عن اللزوم وذكر أن له مدا واحدا وهو المد اللازم وسببه السكون، انتقل إلى المد الثاني وهو المد المتصل، وهو المد المتصل، أي نعم أحسنتم. والمد المتصل كما عرفه الناظم إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة، هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. المد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة، وسمي متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بالشرط وهو حرف المد. إذن الشرط في المد أن يكون متصلا أن يأتي بعد حرف المد همزة، ويشترط أن يتصل حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة. إذن يشترط أن يتصل السبب مع الشرط. وسمي الأمثلة يعني واضحة كما كتبت أختنا لم أولئك السماء، بالنسبة للياء كما كتب أخونا طالب هنيئا مريئا، سوء جيء، أي نعم أحسنتم. وحكمه الوجوب، وذلك يعني كان حكمه الوجوب لوجوب مده عند جميع القراء زيادة عن المد الطبيعي، لوجوب مده عند جميع القراء زيادة عن المد الطبيعي. لذلك الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى ذكر في كتابه النشر، قال: تتبعت جميع الطرق الناقلة عن الرواة والقراء الصحيحة والشاذة، فما وجدت طريقا من هذه الطرق يقصر المتصل، أي تتبع جميع الطرق، أي نعم، فلم يجد طريق من الطرق يقصر المتصل، فأقل أحواله فويق القصر ثلاث حركات، وأكثر أحواله الإشباع ست حركات، فثلاث حركات كما هو عند الأصبهاني من الطيبة وابن كثير وعفوا أين عن ابن كثير وأبي جعفر وابن عامر وغيرهم، وحفص كذلك من الطيبة ورد له أوجه بفويق القصر في المتصل، فأقل أحواله ثلاث حركات وأكثرها الإشباع، فلذلك سمي واجبا لوجوب مده زيادة عن المد الطبيعي. واضح بارك الله فيكم، أليس الأمر مختلف بالنسبة لهؤلاء؟ ما بال هؤلاء أختنا أم مروان، أين الخلاف؟ بالنسبة لهؤلاء فقد ورد فيها مدان، مد منفصل وإن اتصل رسما كما سيمر معنا ها، فعندنا سبب قبلي وسبب بعدي، فقد ورد فيه مدان ها أو، فهنا حكمها حكم، فوإن اتصلت رسما لكن حكمها حكم المنفصل، أي نعم، فأصلها ها ثم أولاء هكذا، فكما سنتكلم الآن إن شاء الله عن المنفصل فعندنا فيها مدان، المد الأول المنفصل والمد الثاني المتصل، والذي يهمنا المتصل لوقوع حرف الهمز بعد أي نعم بعد لوقوع الهمز بعد حرف المد، هؤلاء، فالذي يهمنا حرف المد الثاني ليس المد التنبيه، ليس ألف ها وإنما ألف لا أولاء، فهذا متصل. نعم. ثم قال الناظم واضح المتصل بارك الله فيكم، المتصل واضح، إذن يشترط في المتصل أن يقع بعد حرف من حروف المد الثلاثة الهمز، وأن يجتمع هذا الهمز مع المد في كلمة واحدة. ثم قال وجائز إذا أتى منفصلة، وجائز إذا أتى منفصلة، أي أن المد الجائز وهو حكم، الجواز هذا حكم يندرج فيه كما سيمر معنا أنواع من المدود، فذكر أول أنواع المدود الجائزة هو المد المنفصل، والمد المنفصل هو أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية التي تليها. قلت بارك الله بكم، ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد المد المتصل قال وجائز إذا أتى منفصلة، انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الحكم الثاني أو الحكم الثالث عفوا من أحكام المدود وهو الجواز، وهذا الحكم يندرج فيه يعني أنواع من أنواع المدود كما سيمر معنا إن شاء الرحمن جل وعلا، فأولها هو المد المنفصل كما قال وجائز إذا أتى منفصلة، والمد المنفصل هو أن يقع بعد حرف المد أن يقع حرف المد في آخر الكلمة، وأن يقع بعده همزة قطع في أول الكلمة الموالية، واضح بارك الله فيكم، أن يقع حرف المد في آخر الكلمة وأن تقع الهمزة في أول الكلمة الموالية ولا يكون إلا من كلمتين، أي نعم. وسمي منفصلا لانفصال السبب وهو الهمز عن الشرط وهو حرف المد، فلما انفصل السبب عن الشرط سمي منفصلا، سمي منفصلا، أي نعم. وما أنزل بما أنزل، أي نعم، ربنا آتنا وغيرها، أين أحسنتم، في أنفسكم وغيرها، قال أي نعم وسمي وحكمه كما ذكر الناظم الجواز أي جواز مده وقصره جواز مده وقصره وكما قلت يستوي الانفصال الحكمي أو الانفصال الحقيقي في الحكم فسواء كان الانفصال حكميا فقط كما ورد في ياء النداء مثلا يا أيها يا أيها فقد رسمت متصلة لكن حكمها حكم المنفصل هؤلاء كذلك هؤلاء كذلك ها أنتم كذلك وغيرها فالحكم واحد واضح بارك الله فيكم لكن هناك فرق بين الحكم بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي أين يكمن الفرق هناك فرق بينهما في ماذا من يذكر الفرق هناك فرق بينهما في مسألة الوقف أحسنت أخي زكريا بالنسبة للانفصال الحقيقي يجوز الوقف على حرف المد قبل الهمز بما جاز لك الوقف موافقة للمرسوم لكن الانفصال الحكمي لا يجوز الوقف على حرف المد لا يجوز الوقف يا أيها لا يجوز يا أولي الألباب لا يجوز الوقف يا هؤلاء لا يجوز هذا هو الفرق بينهما الفرق بينهما في الوقف بارك الله بكم إذن ورد فيه إذا ورد فيه بارك الله فيكم سمي جائزا لجواز قصره أو مده وكل من القراء على أصله في المنفصل فمثلا ورش ورد له في المنفصل الإشباع قولا واحدا وحفص ورد له من طريق الشاطبية التوسط أو فويق التوسط أي إما أربع حركات أو خمس حركات وابن كثير مثلا ورد له القصر فيه حركتين وقالون مثلا ورد له فيه الوجهان فورد له القصر وورد له التوسط ودوري أبي عمرو كذلك ورد له القصر وورد له التوسط وهكذا ومنهم مثلا كالأصبهاني ورد له فيه القصر وورد له فيه فويق القصر وورد له فيه التوسط وهكذا فكل على أصله في المد وكل على أصله في المد وكل يقرأ بما يلتزم بما يقرأ به فإن كان يقرأ من الشاطبية يلتزم بالرواية التي يقرأ بها وبالمقدار الثابت رواية عن الراوي أو القارئ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجائز إذا أتى منفصلة أو عرض السكون وقفا مسجلا أو عرض السكون وقفا مسجلا ذكر النوع الثاني من أنواع المدود الجائزة وهو المد العارض للسكون أو المد الساكن أو المد للساكن العارض أي نعم والمد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد سكون سكن للوقف فقط فيثبت حالة الوقف ويحذف حالة الوصل أي هذا السكون فهو مسجل يعني لا يثبت في جميع الأحوال، لكن يثبت في حالة ويحذف في حالة، فيثبت حالة الوقف ويحذف حالة الوصل، وهذا معنى قول الناظم مسجلا. كمثلا الرحيم، نستعين، المفلحون، أي نعم، وهكذا. ومقداره يجوز قصره أو توسيطه أو إشباعه لجميع القراء. وهذه يعني هذه الأحكام الثلاثة هي جائزة لجميع القراء، وذلك لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند جميع القراء. وعلة القصر، علة القصر، الذين قالوا بقصره حركتان عملا بالأصل ونظرا للوصل، فقد نظروا إلى الأصل وهو الوصل، فقالوا على أن الحرف الأصل فيه هو الحركة، وإنما السكون عارض، فنظروا إلى الوصل وقالوا بأن العالمين مثلا النون متحركة حالة الوصل، حالة الوصل، والوصل عندنا هو الأصل، فقالوا بالقصر يعني البقاء على المد الطبيعي، فقالوا بالقصر العالمين. ومن قال بالتوسط قالوا لا، هو معدوم بالكلية فيكون كالمد الطبيعي، أي ليس معدوما بالكلية فيكون كالمد الطبيعي، وليس دائم أصلي كالمد اللازم فيكون كاللازم، فجعلوه حالة بين المد الطبيعي والمد اللازم، فالحرف ليس متحرك حركة أصلية في الوقف والوصل، وليس السكون سكون أصلي ثابت في الوقف والوصل، فجعلوه حالة بين الحالتين، فجعلوا له التوسط، فأخذوا بمرتبة بين المرتبتين، بين القصر وبين الإشباع. واضح، بارك الله فيكم. هذه تعليلات يذكرها العلماء، وإلا الأصل هو الرواية والتلقي، لكن هذه التعليلات مفيدة للطالب ويفهم وتترسخ عنده هذه المعارف. أما القائلون بعلة الإشباع قالوا علة الإشباع لشبهه بالمد اللازم، حيث أن المد يعني فيهما، حيث أن المد فيهما في اللازم والعارض سببه واحد وهو السكون، فاعتدوا بالسكون العارض، فقالوا بأنه شابه اللازم في العلة وفي السبب، أي نعم، فقالوا بإشباعه، فقالوا بإشباعه. كذلك العارض للسكون يندرج معه المد، مد العارض للسكون، ومد اللين، مد اللين العارض للسكون، فهذا كذلك قد يندرج مع مد العارض للسكون، أو يكون من المدود التي حكمها الجواز، وهو كالعارض للسكون في الحكم. الصوت موصول، بارك الله فيكم، تسمعونني؟ أي نعم، بارك الله فيكم. وبالنسبة للين العارض للسكون، هو أن يقع بعد حرف اللين حرف سكن لأجل الوقف عليه، حرف سكن لأجل الوقف عليه، كمثلا خوف، بيت، قريش، أي نعم، أحسنتم، فله فيه كذلك القصر والتوسط والإشباع، أي نعم. بقي مد من المدود الفرعية لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى. أي نعم أختنا شروق الإيمان، بالنسبة أنا أتكلم عن المد، مد اللين العارض يعني غير المهموز، غير المهموز. أما بالنسبة للمهموز كالشيء وسوء فهذا يعني انفرد الأزرق بتوصيفه وإشباعه سواء فله فيه الوجهان وقفا أو وصلا. أما بالنسبة لغير المهموز فقد اتفق القراء جميعهم على قصره أو توصيفه أو إشباعه، ونفس الحكم عندهم في اللين المهموز باستثناء الأزرق من طريق سواء الأزرق من طريق الشاطبي أو الطيبة، فله في المهموز وجهان التوسط والإشباع وهما محرران مع البدل كما سيمر معنا. أي نعم أختنا شرق، لا يجوز الوقف على شيء لورش، شيء المجرورة أو المرفوعة لا يجوز الوقف له إلا بما تقرأين به. فهذه الكلمة اللين المهموس محرر مع أوجه البدل كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في شرحنا الذي سنبدأه الأسبوع المقبل، شرح أصول رواية ورش من طريق الأزرق. نعم. وورد كذلك توصيته لحمزة لكن من طريق الطيبة، ورد لحمزة كذلك توصيت اللين المهموز شيء ونظيره من طريق الطيبة، من طرق الطيبة. نعم إن شاء الله تعالى. قلت بقي مد من المدود الفرعية لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، ما هو؟ من يذكره لنا؟ البدل. أي نعم أحسنتم، البدل. والشراح يعني لهم في توجيه هذه المسألة قولان، فمنهم من قال على أن الناظم ابن الجزر رحمه الله تعالى يرى على أن مد البدل من المدود الطبيعية، لذلك لم يتطرق إليه ولم يذكره في هذا الباب، باب المدود، خاصة أنه لم يتطرق للمد الطبيعي وإنما تكلم عن المد الفرعي مباشرة. هذا قول، وممن يأخذ بهذا القول يعني الشيخ الدكتور أيمن سويد كما هو معلوم في محاضراته وفي شروحاته لرواية حفص أو الجزرية وغيرها، فهو يرى على أن مد البدل من المدود الطبيعية، ولعلكم سمعتم يعني كلامه في هذه المسألة. ومنهم من قال بأن الناظم رحمه الله تعالى استدرك على نفسه وذكر هذا المد في كتابه النشر، وأنه من المدود الفرعية، وذلك لتوقفه على سبب، وهذا هو الراجح إن شاء الرحمن جل وعلا. فالبدل هو من المدود الفرعية وذلك لتعلقه بسبب. ثم إنه ثبت رواية من طريق الأزرق أنه وسطه وأشباعه، ورد له فيه ثلاثة أوجه سواء من طريق الشاطبية أو الطيبة، فكيف يكون هذا المد مدا طبيعيا وقد ثبت رواية زيادة المد فيه على الطبيعي؟ فهو من المدود الفرعية بارك الله بكم، وهو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة. وحكمه القصر، القصر لجميع القراء باستثناء الأزرق، فله فيه ثلاثة أوجه، قصره وتوسيطه ومده، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم كآمنوا هؤلاء يالها، إلى آخر ما قال. أي نعم، فالبدل هو عكس المتصل، فإذا كان المتصل يتأخر السبب وهو الهمز عن الشرط وهو المد، فإن البدل يتقدم فيه السبب عن الشرط. أين؟ وسمي بالبدل تغليبا، سمي بالبدل تغليبا، أي أن هذه الهمزة، أي أن هذا الألف مبدل من همزة، فآمنوا مثلا أصلها أأمنوا، ثم أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، كما قال الإمام الشاطبي: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. فجميع القراء يبدلون الهمزة الثانية إذا اجتمعت عندنا همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة، يبدلون الثانية من جنس حركة الأولى. لكن هناك بعض الكلمات التي أصلها ليس أصلها هذا المد، ليس أصله مبدل من همزة، مثلا آدم فليس أصلها أأدم، إذا سمي بمد البدل تغليبا فقط، وإلا ليس في جميع الحالات الهمزة مبدلة عن الألف، مبدل عن همزة. واضح بارك الله فيكم؟ واضح؟ أين مثل جاء وغيرها؟ أين؟ نعم. ككلمة، عفوا أنا ذكرت آدم، نعم آدم أصلها مبدلة من آدم، أردت أن أذكر مثلا آباءكم فليس أصلها أأباءكم، فهذه الألف أصلية فليست مبدلة عن همزة. مسؤولة مثلا لا يؤوس، الواو هنا ليس مبدل عن همزة، ليس أصلها يؤوس، فالواو هنا أصلية فليست مبدلة عن همزة، وإنما سمي بالبدل تغليبا. ومنهم من يسميه بالشبيه بالبدل احتياطا، يعني كأنه يعني ليس جميع ما ورد فيه مبدل عن همزة. بقي لنا إن شاء الله تعالى نذكر يعني مسألة تتعلق بهذا الباب، وهي مفيدة ومهمة للطالب، وهي مسألة المدود، يعني المدود ليس لها مرتبة واحدة، فالمدود بعضها أقوى من بعض، وهذه المسألة يحتاجها الطالب أو القارئ عندما يجتمع له في الكلمة مدان، فبمعرفته أي نعم ما يسمى بقاعدة أقوى المدود، فبمعرفته لمراتب هذه المدود فيأخذ ويستقل الحكم بأقواها. أي نعم، وقد يعني ذكر الإمام الشيخ العلامة إبراهيم شحات السمنوذي رحمه الله تعالى في نظمه الماتع لآلئ البيان في قوله: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، فإن أقوى السببين انفردا. وبداية يعني نعلل ونبين لماذا وما هي المسائل أو الأصول أو الشروط التي اعتمد عليها القراء في ترتيب هذه المدود. فكما نقول دائما الأصل والعمدة هو الرواية، لكن التعليل ينفع، التعليل ينفع وبه تستقر المعلومة، فالفهم يعني سبيل من السبل الجيدة في الحفظ وفي رسوخ المعلومة. فقولهم أقوى المدود، أقوى المدود لازم، فلماذا كان اللازم هو أقوى هذه المدود؟ فأولا لأصالة سببه وهو السكون، فهذا السكون أصيل لأنه ثابت في الوقف وفي الوصل، هذا سبب. السبب الثاني اجتماعه مع الشرط في كلمة واحدة، فهذا السكون لا يفارق حرف المد فدائما يأتي بعده فلا يفارقه فهو مرافق له سواء وقف أو وصل. إذن هو أصلي ومتصل مع الشرط في نفس الكلمة. السبب الثالث الذي جعله يرتقي إلى الدرجة الأولى ويكون أقوى المدود هو لزوم مده ست حركات لجميع القراء، فالقراء اتفقوا على مده واتفقوا على مقداره، فهذه الأسباب هي التي جعلته في المرتبة الأولى أصالته اتصال سببه مع شرطه، لزوم مده واتفاق القراء على مده ومقداره. واضح؟ بارك الله فيكم. إن كان واضح فاكتبوا لي رقم 5. نعم. طيب، المتصل جاء المتصل في المرتبة الثانية، لماذا؟ هو وافق اللازم في أصالة سببه، فإذا كان السكون في اللازم أصيل فإن الهمز في المتصل أصيل كذلك، فسببه أصيل، وكذلك وافقه في الاتصال، فإذا كان اللازم يتصل سببه بشرطه فإن الهمز في المتصل كذلك يتصل بسببه في كلمة واحدة، فاتفق وتساوى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تساوى اللازم مع المتصل في هذين السببين، لكن السبب الذي من أجله غلب اللازم المتصل هو أن القراء اتفقوا على وجوب مد المتصل لكنهم اختلفوا في مقداره. أحسنتم. فاللازم غلب المتصل بهذه الحيثية أو هذه الجزئية، اللازم اتفقوا على مده واتفقوا على مقداره، لا أحد من القراء يقرأ اللازم بأقل من 6 حركات، لكن المتصل منهم من وسطه ومنهم من قرأه بفويق القصر 3 حركات، ومنهم من قرأه بفويق التوسط 5 حركات، ومنهم من أشبعه، فلذلك جاء في المرتبة الثانية. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض، ذكر المد الثالث هو المد العارض للسكون. لماذا؟ وذلك لاجتماع سببه مع الشرط، اجتماع سببه مع الشرط، فالساكن يجتمع مع الشرط في كلمة واحدة، غير أن هذا السكون عارض، غير أن هذا السكون عارض وليس أصلي. أي نعم. فهذا هو السبب الذي جعل السكون يأتي في المرتبة العارض السكون يأتي في المرتبة الثالثة لشبهه باللازم من جهة السبب ومن جهة الاتصال. ثم عارض، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو الفصال، جاء المد المنفصل في الدرجة الرابعة، وذلك لانفصال سببه عن الشرط، فحرف المد في كلمة والشرط في كلمة، لذلك تقدمه العارض السكون لاتصال سببه مع شرطه، وكذلك مختلف في مقداره، فإذا كان العارض مختلف في مقداره فكذلك المنفصل، منه من قصره ومنه من وسطه ومنه من أشبعه وهكذا. ويأتي بعد المنفصل البدل، وسبب تأخر البدل وإتيانه في المرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، لأن اللين مد للعارض بعده، مد اللين بعده هو في آخر المراتب، لأن كل المدود التي مرت معنا أصلية، المدود المد في المتصل والمد في اللازم والمد في العارض أي حرف المد وحرف المد في المنفصل كلها أصلية، بخلاف البدل فهي مبدلة عن همزة في الغالب، كما قلنا غالبا مبدلة من همزة. وكذلك كل المدود السابقة يتقدم فيها الشرط وهو حرف المد عن السبب وهو السكون أو الهمز، لكن في البدل يتقدم السبب وهو الهمز عن الشرط وهو حرف المد، ويأتي بعده المد اللين وهو أضعف المدود جميعا لأنه أضعف من المد الطبيعي، وذلك لاختلال شرط المد فيه لعدم مجانسة حركة ما قبله، فتجد الواو ساكنة وقبله مفتوح خوف، فحركة ما قبله لم تجانس حرف المد، فجنس حركة المد الضمة وجنس حركة الياء الكسرة، فلما لم تجانس حركة ما قبله لم تجانسه الحركة التي قبله كان أضعف المدود. واضح بارك الله فيكم التعليل. ثم قال وسببا مد إذا ما وجدا، ماذا نفعل يا شيخ إذا اجتمع لنا سببا مد ماذا نفعل؟ قال فإن أقوى السببين انفردا، أي إذا اجتمع لنا سببا مد كمثلا رئاء عندنا حرف المد هو الألف، وعندنا سبب قبلي وهو الهمز، تقدم الهمز عن حرف المد في هذه الكلمة، فهذا فأي المدود هذه؟ أي مد هذا؟ بدل، أحسنتم. ثم عندنا تقدم حرف المد على السبب اللي هو الألف جاء بعده همزة، أي مد هذا؟ متصل. أختنا بيداء أين اللازم؟ رئاء، أنا أتكلم عن رئاء. إذن عندنا مد بدل ومد متصل، فبأيهما نأخذ؟ سنأخذ بالمتصل. فمثلا من يقرأ لورش بتوسيط البدل وإشباع المتصل فلا يجوز له أن يستقل بحكم البدل لأنه ضعيف، فلا يقرأ رئاء الناس، وإنما يأخذ بالأقوى وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. وكذلك في المثال الذي ذكرته أختنا آنفا آمين البيت الحرام، فعندنا آمين المد الأول، ما هو المد الأول؟ المد الأول بدل، المد الثاني أكمله لازم ماذا؟ اللازم حرف مخفف، لازم كلمي مخفف أو مثقل، لازم كلمي مثقل، أحسنتم. فبأيهما نأخذ اللازم، أحسنتم. مثلا جاءوا أباهم، كم من مد في هاتين الكلمتين؟ أولا كم من مد؟ كم من مد عموما في الكلمة؟ ثلاثة مدود. أولهما لا هي ثلاثة فقط أخي زكريا، ثلاثة فقط. أولهما المتصل، أحسنتم. ثم البدل، أحسنتم. ثم سواء وقفنا أو وصلنا أختنا أم كوثر، البدل يثبت في الوقف والوصل. إن وقفنا مثلا، إن كنا نقرأ الأزرق ووقفنا نقف، نعم. طيب الذي يهمنا هو الذي اجتمع عليه سببان، فعندنا المد جاء، أكتبها وأنا سأحذف الألف حتى يتبين، جاء أباه هكذا. فعندنا الشرط هو الواو، أي نعم أحسنتم أختنا أم كوثر، الواو. فاجتمع عليه سببان، وسببا مد إذا ما وجد، فسبب قبلي وهو الهمز في أو، وسبب بعدي وهو المنفصل في أباهم، فقد انفصل السبب عن الشرط. فبأي المدين نأخذ الآن؟ هل نأخذ بالبدل أم بالمتصل؟ نطبق القاعدة، عفوا، هل نأخذ بالبدل أم المنفصل؟ نأخذ بالمنفصل، أي نعم أحسنتم، هو منفصل، نعم. المتصل هذا استقل سببه بشرطه، استقل سببه بشرطه، وإنما اجتمع السببان على شرط، على الشرط وهو الواو قبل وبعد، نعم. نأخذ بالمنفصل لأنه أقوى، فلا يجوز لنا أن نقصره. مثلا كنا نقرأ لحفص، لا يجوز أن نقرأ وجاءوا أباهم، لا نأخذ بالبدل، وإنما نأخذ بالمنفصل لأنه أقوى. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير. لعل القاعدة واضحة، بارك الله بكم، القاعدة واضحة. لذلك مثلا من يقرأ مثلا لورش بقصر مثلا البدل وقصر العارض، وأراد أن يقف على وفي السماء، فهنا لا يجوز أن يقف كما يقف مثلا وقف على العالمين، فهو يأخذ مثلا بقصر العارض فيقف وفي السماء، لا، لأن اجتمع له هنا الآن مدان، اجتمع له المتصل واجتمع له العارض للسكون، فيقدم الأقوى وهو المتصل. أما بالنسبة أختنا الفاضلة البدل والمنفصل، فهذه أو المنفصل والبدل والعارض للسكون، أو المنفصل والعارض للسكون، فهذه تندرج تحت التحريرات الاستحسانية. إذا انفصل يعني كان عندنا مد، حرف مد في كلمة وحرف مد في كلمة أخرى، فهنا يكون التحرير ليس واجبا ولكن مستحبا، فاستحب مشايخنا الفضلاء ألا يقوي الضعيف على القوي. أمثل حتى يتضح المقال، مثلا من يقرأ بتوسيط المنفصل والمتصل لحفص، يقرأ بتوسيط المنفصل والمتصل أربعة أربعة، فيستحب له ويفضل له أن يوسط العارض ولا يقصره حتى لا يقوي الضعيف وهو المنفصل على القوي وهو العارض للسكون. واضح بارك الله فيكم. وإلا إن فعل فلا شيء عليه، إن فعل فلا شيء عليه، لكن يكون التحرير واجبا إذا اجتمع السببان على شرط واحد، كما مر معنا في رئاء وآمين وجاءوا أباهم والسماء في عند الوقف عليها وغيرها. واضح بارك الله فيكم. كذلك بالنسبة لورش، هذه أختنا فيها تحرير، سوآتهما هذه فيها تحرير، فلورش عموما أربعة أوجه، فإن قصر واو سوآت فله القصر والتوسط والإشباع في البدل، وإن وسط واو سوآت يوسط البدل. سوآتهما، فهذه محررة، وهذه الأوجه الصحيحة المنقولة عن ورش رحمه الله تعالى، كما حرره الإمام الجزري في النشر والداني في التيسير وغيرها. إذن إذا انفصلت المدود وتباينت فالتحرير يكون فيها مستحب. قلت أختنا الفاضلة بالنسبة لسوآتهما اجتمع لنا اللين المهموز مع البدل، فلورش في كلمة سوآتهما أربعة أوجه، فنقرأ بقصر الواو سوآتهما مع قصر البدل، وبقصر الواو مع توسيط البدل سوآتهما، ومع إشباع البدل سوآتهما. وعندنا وجه رابع، هو إن وسطنا اللين المهموز سوآتهما، فإن وسطنا اللين المهموز فليس لنا في البدل إلا أربعة، فعموما هي أربعة أوجه. وإن قرأنا مثلا بوجه التوسط فلنا وجهان، إن كنت تقرأين لأزرق بتوسيط البدل فإن وصلت هذه الكلمة في الأعراف فلك فيها وجهان، قصر الواو على توسيط البدل وتوسيطهما معا. واضح أختنا الشروق؟ وإن شاء الله جل وعلا سنتكلم عليها بتفصيل وبوضوح، وسنذكر أقوال الأئمة وتعليل منع الإشباع فيها، ومنع عدم منع توسيطها على قصر البدل وإشباعه إن شاء الله جل وعلا فيما سنذكره. كيف أخي زكريا؟ لا أخي زكريا، لماذا مستثنات؟ ماذا قال الإمام الشاطبي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. المستثنات هي الموؤودة وموئلة، أما سوآت وسوآتهما فهذه ورد فيها الخلاف، والتحرير مذكور عند المحررين كأمثال الخليجي في حل المشكلات، والهلالي في نظمه الطوالع، والجمزوري في نظمه إبراز كنز المعاني في تحريرات الطي الشاطبية وغيرها من التحريرات. لكن المستثنات أخي زكريا هي الموؤودة وموئلة، واضح؟ وفي واو سوآت خلاف لورشه، أي ورد الخلاف في واو سوآت بين القول بالقصر والتوسيط، ولكن وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، فالمستثنات من مد اللين هي الموؤودة وموئلة. أي نعم. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع.